الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن برديزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. طيب، يقول رحمه الله: الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث أصل من أصول الشريعة ومن الأحاديث التي عليها مدار الإسلام كما تقدم، وهي أربعة، وهو أيضا ميزان للأعمال الباطنة. وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ميزان للأعمال الظاهرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. إنما عدة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، والحصر له طرق معروفة عند أهل البلاغة، منها تقديم ما حقه التأخير، ومنها إنما. وقوله الأعمال جمع عمل، وهو شامل لأعمال القلوب والجوارح. إنما الأعمال يشمل أعمال القلوب والجوارح، فأعمال القلوب كالتوكل على الله والإنابة إليه والخشية منه سبحانه وتعالى، وأعمال الجوارح كأعمال اليدين والرجلين، ويدخل في ذلك أعمال النطق وهو ما ينطق به اللسان لأن اللسان جارحة. وقوله عليه الصلاة والسلام بالنيات، إنما العمل بالنيات جمع نية، النيات جمع نية، والنية في اللغة هي القصد، النية هي القصد. نواك الله بخير أي قصدك، وأما في الشرع فهي العزم، النية العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، على النية العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله. وقوله عليه الصلاة والسلام هذه الجملة إنما الأعمال بالنيات، معناه ما من عمل إلا وله نية، ما من عمل إلا وله نية، وهذا باعتبار العمل المنوي، باعتبار العمل المنوي. وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا باعتبار المعمول له والمنوي له، والمعنى ليس للمرء إلا ما قصد بنيته ونوى، فإن قصد الدار الآخرة حصل له ذلك، وإن قصد سوى ذلك كان له ما قصد. قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن تكون الجملة الأولى إنما الأعمال سبب، والثانية وإنما لكل امرئ ما نوى نتيجة، والنية ذكر العلماء رحمهم الله أن النية نوعان. النوع الأول نية المعمول له، نية المعمول له وهي الإخلاص، ودل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى. وهذا النوع من أنواع النية يتكلم عليه أرباب السلوك في كتب العقائد، إنه يتعلق بالإخلاص، فيتكلمون على هذا الأمر، يتكلمون على مسألة الإخلاص والشرك بنوعيه: الشرك الأكبر والشرك الأصغر الذي هو الرياء. والنوع الثاني من أنواع النية نية العمل، نية العمل وتمييزه، وهذه يتكلم عليها الفقهاء. إذن النية نوعان: نية المعمول له وهذه هي الإخلاص، ونية العمل وتمييز، وهذا يتكلم عليه الفقهاء. ولها فائدتان، نية العمل لها فائدتان. الفائدة الأولى تمييز العادات من العبادات، تمييز العادات من العبادات. فالإنسان يغتسل تنظفا وتبردا وتعبدا، أليس كذلك؟ نعم. ما الذي يميز هذا من هذا؟ النية. الإنسان يمسك عن الطعام تعبدا وتطببا وإعوازا وفقرا، ما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية. طيب، الفائدة الثانية من فوائد النية تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض. فالإنسان يصلي صلاة، ما الذي يميز أنها نافلة أو فريضة؟ هو إيش؟ النية. يصوم، قد يكون صومه قضاء وقد يكون أداء وقد يكون تطوعا وقد يكون كفارة، ما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية. إذن النية لها فائدتان، الفائدة الأولى تمييز العادات عن العبادات، والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض. ومحلها، محل النية القلب، محلها القلب. والتلفظ بها بدعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول الفقهاء رحمه الله، فقهاء الحنابلة، قول فقهاء الحنابلة وغيرهم، إنه يسن أن ينطق ليطابق القلب اللسان، يتطابق القلب واللسان، فهو ينوي بقلبه ويعبر عن ذلك بلسانه، فيقول مثلا نويت أن أصلي الظهر، نويت أن أتوضأ وما أشبه ذلك، فهذا القول ليس له أصل. إذن التلفظ بها بدعة. طيب، فإذا قال قائل يرد على ذلك، على مسألة أن التلفظ بدعة، يرد على مسألة التلبية، فإنه ثبت في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى، لم يزل في حديث الفضل بن عباس، لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. طيب، فيقال التلبية ليست نطقا بالنية، وإنما هي ذكر، ذكر لله وإجابة له، ذكر الله وإجابة له وإظهار لشعيرة هذا النسك، لأن التلبية شعار النسك، ولهذا قيل إنها بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فمن كانت هجرته، الهجرة في اللغة هي الترك، وأما في الشرع فإنها تطلق على معنى عام وعلى معنى خاص، تطلق على معنى عام وعلى معنى خاص. أما العام فتشمل ثلاثة أمور، الهجرة تشمل ثلاثة أمور. الأول هجرة مكان، والثاني هجرة عمل، والثالث هجرة عامل. الهجرة هي الترك، وهي في الشرع تطلق على معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فيشمل ثلاثة أمور، هجرة مكان، والثاني هجرة عمل، والثالث هجرة عامل. أما الأول وهو هجرة المكان، فبأن ينتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومن مكان الفسق إلى مكان الطاعة. ويدل على هذا قول الله تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. المراد يهاجر يعني من مكان إلى مكان. الثاني هجرة، هجرة عمل، بأن يهجر ويترك ما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هجر ما نهى الله عنه، هجر بمعنى ترك. والثالث هجرة عامل، هجرة عامل بأن يهجر العامل الذي يفعل المعاصي ويجاهر بها، وهذا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا يدل على أنه يجوز أن يهجره دون الثلاث. ومعلوم أو تقدم لنا كثيرا أن الهجر يرجع فيه إلى المصلحة. وأما المعنى الخاص الذي يراد بكلام العلماء هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. إذن الهجرة بمعنى الخاص، معنى الخاص إذا أطلقت يراد بها خصوص الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وأما بالإطلاق العام فهي تشمل هجرة المكان وهجرة العمل وهجرة العامل. طيب يقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة يقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة تكون إلى الله وتكون إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالهجرة إلى الله هي الهجرة إلى دينه والوصول إلى رضوانه تبارك وتعالى وجنته. والهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في حياته وبعد مماته. أما في حياته فبأن يهاجر إليه ببدنه، أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببدنه ليكون في معيته لينصره ويتعلم منه ويتأسى به. وأما بعد وفاته، الهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، فبأن يهاجر إلى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى مكان إقامة شريعته. إذن الهجرة تكون إلى الله، وذلك بأن يهاجر إلى دينه، وتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وذلك بالبدن، بأن يذهب ببدنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينصره ويتعلم منه ويتأسى به. وتكون بعد مماته، وذلك بأن يهاجر إلى أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى مكان إقامة شريعته. وقوله عليه الصلاة والسلام: فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي فقد أدرك ما نوى وبلغ الغاية، الغاية الأسمى التي لا أجل منها ولا أعظم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. من كانت هجرته لدنيا يصيبها، أي لشيء أو لأمر من الدنيا يدركه كالمال والشرف والرئاسة. ثم قال: أو امرأة ينكحها. إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم المرأة مع أنها داخلة في قوله لدنيا يصيبها، لكثرة تعلق الرغبات بها، فيكون عطف امرأة على قوله دنيا من باب عطف الخاص على العام، فكأنها في كفة وسائل الدنيا في كفة أخرى. ثم قال: فهجرته، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها مرض، فهجرته إلى ما هجر إليه، يعني من دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. ولم يذكر هنا كما ذكر في الهجرة، ولم يقل يعني لم في الهجرة قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها لم يقل فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، بل قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، تحقيرا لشأنهما، شأن الدنيا وشأن المرأة، وبيانا لانحطاط مرتبتهما. طيب، هذا الحديث كما تقدم حديث عظيم وهو أصل من أصول الشريعة، يدل على فوائد. منها أولا من فوائده الحث على الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل في جميع أعماله. وتقدم لنا أن الإخلاص أنه شرط لقبول العبادة. ومنها أيضا من فوائده بيان أهمية النية، بيان أهمية النية وأن مدار الأعمال عليها، ومدار الأعمال عليها يكون من جهة الثواب والعقاب ومن جهة الصحة والفساد. إذن مدار الأعمال على النية صحة وفسادا وثوابا وعقابا. أما من جهة الصحة والفساد فكل عمل تتوقف صحته على النية، كل عبادة لا بد فيها من نية. إذا النية هنا أثرت من جهة الصحة والفساد، فالطهارة لا بد فيها من نية، والصلاة لا بد فيها من نية، وأيضا يؤثر مثلا في النذر، لو أن إنسان النذر قال لله علي نذر أن أصوم 3 أيام ونوى أنها متتابعة وصامها متفرقة أيجزئه؟ لا يجزئه، لأنه نوى أنها متتابعة فأثرت من جهة الصحة والفساد. طيب، أما من جهة الثواب والعقاب فكل عمل يعمله الإنسان لا ينوي أن يمتثل أمر الله عز وجل فإنه لا يثاب عليه، وهذا تقدم لنا تقدم قريبا أنه عند فعل المرء للعبادة ينبغي أن يستحضر نية أنه قام بها امتثالا لأمر الله لأجل أن يثاب. إذن تؤثر النية من جهة الثواب ومن جهة العقاب، فالعمل قد يكون صحيحا تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب، ولكن لا يثاب المرء عليه لأنه لم يستحضر. طيب، ويستثنى من ذلك، يعني يستثنى من الثواب في مسألة النية، يستثنى منه الأعمال أو الأفعال المتعدية التي يتعدى نفعها، فهذه يثاب الإنسان عليها وإن لم ينوها. إذن الأفعال القاصرة والأعمال القاصرة من شرط حصول الثواب النية، أما الأعمال المتعدية فإن ثوابها يحصل وإن لم ينوي. فإذا قال قائل ما الدليل؟ نقول الدليل على ذلك من القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يعني في خير ولا لا؟ في خير وثواب. ثم قال عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. السابق فيه أجر مع أنه لم ينوي، لكن لو نوى يثاب، فهذا رجل يصلح بين الناس ولم ينوي حين إصلاحه امتثال أمر الله عز وجل يثاب، لكن لو نوى الثواب يثاب أكثر. هذا من القرآن. من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له أجر. مع أن الإنسان حينما يغرس غرسا أو يزرع زرعا لا يستحضر إيش؟ أن الآدمي يأكل وأن الطير يأكل وأن الدابة تأكل، ومع ذلك أثيب. طيب، إذن نقول النية تؤثر في الأعمال صحة وفسادا وثوابا وعقابا، لكن في مسألة الثواب والعقاب يستثنى من ذلك الأعمال أو الأفعال المتعدية فإنه يثاب عليها وإن لم ينويها، لكن إن نواها ازداد ثوابا. طيب، هذا في مسألة الفعل. في باب التروك هل تؤثر النية في الثواب؟ نقول نعم. أيضا ما حرم الله على العبد لا يثاب عليه إذا تركه إلا إذا نوى بتركه أنه يمتثل أمر الله، فمن ترك الخمر امتثالا لأمر الله أثيب، من ترك الزنا امتثالا لأمر الله أثيب، من تركه لا امتثالا لأمر الله فهذا لا له ولا عليه، فلا يثاب لأنه لم ينوي الامتثال، ولا يعاقب لأنه لم يفعل المحرم. وقد مر علينا كثيرا أن تارك المحرم له 4 حالات، أليس كذلك؟ له 4 حالات: أن يتركه امتثالا لأمر الله فيثاب، الحال الثانية أن يتركه لا امتثالا لأمر الله، تركه لأن نفسه لم تدعوه إليه، ترك الخمر يقول أنا الخمر يضر بالصحة فقط، هذا لا يثاب ولا يعاقب، لا يثاب لأنه لم يترك امتثالا ولا يعاقب لأنه لم يفعل المحرم. الثالث أن يتركه عجزا فهذا يعاقب على نيته، يعني مثلا ترك المحرم عجزا، يعني يحب أن يزني أو يشرب خمر ولكن عاجز يخشى من الفضيحة، لكنه لم يفعل الأسباب، لم يذهب يتطلب على البغايا ولم يذهب يبحث عن الخمر، لكن يفكر يقول ليت ليت ليت ليت عندي جرة خمر، ليت عندي امرأة وما أشبه ذلك، لكنه لم يفعل الأسباب، فهذا يعاقب على هذه النية. الرابع أن يتركه عجزا مع فعل الأسباب. مثلا ذهب يتطلب خمرا ما وجد، ذهب يتطلب امرأة ما وجد، فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما، والأول يعاقب على نيته. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل قال لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، في الأشياء السيئة قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن النية شرط للطهارة والصلاة وسائر العبادات، لقوله إنما الأعمال بالنيات، وهذه الأمور من العمل، واضح؟ ولذلك نقول قاعدة كل عبادة فإنها لا تصح إلا بنية، فلو توضأ من غير نية أو صلى من غير نية فإن صلاته وعبادته فاسدة. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث تفاوت الناس في النية، لقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا أمر معلوم مشاهد أن الناس يختلفون في النية، فمنهم من تكون نيته حسنة ومنهم من تكون نيته سيئة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز قرن النبي صلى الله عليه وسلم مع الله بالواو، لقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يقل إلى الله ثم رسوله، وهذا في الأمور الشرعية. ووجه ذلك أن ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الشرعية فهو كالذي صدر من الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما في الأمور القدرية الكونية فحرام، ولذلك لما قال الرجل ما شاء الله وشئت أرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول قل ما شاء الله وحده، لأن الأمور القدرية تحت مشيئة الله عز وجل وتحت إرادته، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك فيها شيئا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. طيب، لو سألك سائل وقال هل سيحصل كذا، فهل تقول الله ورسوله أعلم؟ لا، تقول الله أعلم فقط، لأن هذا من أمور الغيب. لكن لو قال هل يجوز كذا، الله ورسوله أعلم. إذن في الأمور الشرعية يجوز أن تقرن النبي عليه الصلاة والسلام مع الله عز وجل بحرف الواو، وذلك لأن ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم كالذي صدر من الله. وأما في الأمور القدرية الكونية فلا، وذلك لأن الأمور القدرية الكونية تحت مشيئة الله عز وجل وتحت إرادته، وهي من أمور الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويستفاد من هذا الحديث أن الهجرة من الأعمال الصالحة، لأنه يقصد بها، يقصد الإنسان بها الله ورسوله، وما قصد به الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه من الأعمال الصالحة، لقوله فهجرته إلى الله ورسوله. طيب، إذا قال قائل أو مسألة نختم بها الحديث أو الكلام الحديث، ما حكم الهجرة؟ ما حكم الهجرة؟ هل هي واجبة أو مستحبة أم ماذا؟ نقول الهجرة تكون واجبة وتكون مستحبة. فتكون واجبة إذا كان في مكان لا يتمكن من إظهار دينه، أو تمكن ولكن خشي على نفسه من الوقوع في المحرم فيجب عليه الهجرة. إذن الهجرة تكون واجبة إذا كان الإنسان في مكان لا يتمكن من إظهار دينه، لا يستطيع الصلاة، لا يستطيع أن يفعل شعائر الإسلام الظاهرة من الأذان وإخراج زكاة الفطر ونحو ذلك، أو يخشى على نفسه من الوقوع في المحرم. فالأول إذا لم يتمكن من إظهار دينه تكون غالبا في بلاد الكفر، والثاني تكون في بلاد الفسق. فبعض البلاد يتمكن من إظهار دينه ولكنه يخشى على نفسه من الوقوع في المحرم لكثرة الفساد والشر، فتجب عليه الهجرة. نضرب مثالين: إنسان يعيش في بلاد كفار لا يتمكن من الصلاة ولا يمكن من الصلاة، فالهجرة إذا كان قادرا واجبة. طيب، إنسان آخر يعيش في بلاد إسلام، بلاد مسلمين، ولكن يكثر فيها الشر والفساد ويخشى على نفسه أن يقع في المحرم وأن يفتن بذلك. فالهجرة أيضا واجبة، فالهجرة واجبة. طيب، لو قدر أن في بقائه في هذه البلاد بلاد الكفر أو بلاد الفسق فيه مصلحة من الدعوة ونشر الخير وتقليل الشر، فبقاؤه واجب، بقاؤه واجب ما لم يخشى على نفسه الفتنة، لأن تخفيف الشر وتقليل الشر أمر مطلوب. نعم، تقول على حسب الحال. يعني إذا توقف أمر الدعوة عليه، أقول إذا توقف، أي طيب قصدك القسم الثاني، أي تكون مستحبة فيما سوى ذلك. يعني إذا كان يظهر شعائر الدين لكن ليس بذلك الإظهار أو بذلك الإظهار فأيضا مستحبة، لأن كون الإنسان أيضا يعيش بين ظهراني الكفار هذا ليس محمودا، ليس محمودا. وكذلك أيضا كونه يعيش بين أهل الفسق والفجور أيضا ليس محمودا. فتبين الآن أن الهجرة تكون واجبة في صورتين: إذا لم يتمكن من إظهار دينه، والثانية إذا خشي على نفسه من الوقوع في المحرم. طيب، ويكون بقاؤه في بلاد الكفر أو بلاد الفسق يكون واجبا إذا كان في بقائه مصلحة ظاهرة بأن توقف أمر الدعوة عليه وتمكن من ذلك، وما سوى ذلك يكون مستحبا. نعم. أين؟ لا، هذا تقسيم أحوال الناس، ذكر أحوال الناس، وأنا منهم من يروي كذا ومنهم من يروي كذا. لكن نأخذ الذم من قوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل فهجرته إلى الله ورسوله، فكونه لم يذكر المقابل تحقيرا. جائز، لكن هذا قصد، كل قصده أن يهاجر لدنيا يصيبها ومرأة ينكحها. لا ينافي التحقير كونه جائزاً.